من خيرك مال الدنيا وما بترضى ابنك يحتاج، بإيدك تسند ظهره تحجب عنه الأمواج، وبجودك تفتح إيدك وبتشبع من عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك بيسدد كل احتياج، وبجودك تفتح إيدك بتشبع من عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك بيسدد كل احتياج. يا ماشي جنبي في الغربة وسامع أناتي في قلبي، سندني في أيامي الصعبة أنا بعلن إنك ربي. يا ماشي جنبي في الغربة وسامع أناتي في قلبي، سندني في أيامي الصعبة أنا بعلن إنك ربي. بجودك تفتح إيدك تشبع منا عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك بيسدد كل احتياج، بجودك تفتح إيدك تشبع منا عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك بيسدد كل احتياج. رح أشهد عنك في حياتي أنت الأول والآخر، في الحاضر والعمر الآتي أنت الناهي والآمر. رح أشهد عنك في حياتي أنت الأول والآخر، في الحاضر والعمر الآتي أنت الناهي والآمر. بجودك تفتح إيدك تشبع منها عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك بيسدد كل احتياج، وبجودك تفتح إيدك تشبع منها عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك بيسدد كل احتياج.